تظل عيني على جفك يمسح دموع انتظارك، من جفك وقع يا خويا مقبول اعتذارك. تظل عيني على جفك يمسح دموع انتظارك، من جفك وقع يا خويا مقبول اعتذارك. فارحم دمعة اختك عينك عرفت، الحمد مع تختك عينك عرفت. ما ترجع يا عباس، ما ترجع يا عباس. ملهوفة شفتني لما ودعتني، وصفة الكافي عفتني، تتركني وتغادر ما بين العساكر، وانت يا اخوي اكفلتني. يا كعبة مصابي وجرحك عذابي، ومن وداعك عذبتني. ارجع يا كفيلي لا تعذب دليلي، حيرتني وضيعتني. اخذ دمع العطاش بيدك ودمعة عتابك، لو بيدي تظل يا خويا ما احمل غيابك. بالدموع انتظرتك، من عينك عرفتك. ما ترجع يا عباس، ما ترجع يا عباس. عيني على جفك يمسح دموع انتظارك، من جفك وقع يا خويا مقبول اعتذارك. عيني على جفك يمسح دموع انتظارك، من جفك وقع يا خويا مقبول اعتذارك. من جفك وقع عينك عرفت، الحمد مع تختك عينك عرفت. ما ترجع يا عباس، ما ترجع يا عباس. ودعتك وريدك ترجع يم قضيتك، ورايتك مرفوعة بيدك، محروسة بوجودك. من يوصل حدودك لو دمع زينب نشيدك. ما تنفع حياتي ملهوف المماتي، من قبل قطعت وريدك. خلينا بضمان يا رافع لوانا، لو طحت دمعش يفيدك. إذا رايد أودعك وادري ما ترجع يا غالي، هاك اخذ القلب يا خويا ويميني وشمالي. الغربة ذخرتك، من عينك عرفتك. ما ترجع يا عباس، ما ترجع يا عباس. جفك وقع يا خويا مقبول اعتذارك. تظل عيني على جفك يمسح دموع انتظارك، من جفك وقع يا خويا مقبول اعتذارك. ارحم دمعة اختك، من عينك عرفتك. ارحم دمعة اختك، ما ترجع يا عباس، ما ترجع يا عباس. يا الكافل نخيتك ترجع لارتجيتك، من رحت انا اعتنيتك. ما بين الاعادي اتلفت ونادي، خويا يا عباس جيتك. دورتك وعاتب يا أغلى الحبايب، عن نغار طايح بقيتك. يتعذر لجودك من طيحة زنودك، من دمع عيني بجيتك صعب ويا اشوفك لا يمينك لا يسارك شي يفيد الصبر وتشابق النار ويا نارك تعذر سمعتك من عينك عرفتك ما ترجع يا عباس ما ترجع يا عباس عيني على جفك يمسح الدموع انتظارك من جفك وقاع يا اخويا ما قول اعتذارك تظل عيني على جفك يمسح الدموع اختك سلي باها من بعدك ولوغة قالوا العباس اخوغة لما شاهدوني عرفوني وجوني هذي زينة عذبوها اطفالي وحراير ما بين الحوافر خويا يا محرقوها يا بدر العشيرة هاي اختك أسيرة ومن طحت زينب سباغة صحت وينك يا خويا سلبوني وشتموني حشمتك تجي يا خويا وعداك الإجار يلي كافي عذرتك من عينك عرفتك ما ترجع يا عباس ما ترجع يا عباس عيني على جفك يمسح الدموع انتظارك من جفك وقاع يا خويا عيني على جفك يمسح للشاعر السيد عبد الخالق المحنه.